لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ومن كتاب صلاتي أو من باب صلاتي التطوع. وقفنا في المرة الأخيرة على أحاديث الوتر وقيام الليل والضحى، يعني الأحاديث المتبقية من هذا الباب وهو باب صلاة التطوع، تتناول مسألة صلاة الوتر وقيام الليل والضحى. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى، قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، ورجح النسائي وقفه. قال عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم. ظاهر هذه العبارة وجوب الوتر، وجوب الوتر. وقد اختلف العلماء في حكم صلاة الوتر، فذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب الوتر وتأكده تأكدا شديدا، وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى وجوبه، إلى وجوبه، وأنه واجب ويأثم تاركه. والتحقيق أن قول الجمهور هو الأصح، والأدلة على ذلك كثيرة، سيأتي معنا في الباب ما يدلل على عدم وجوب الوتر، وإن كان يتأكد من حيث السنية تأكدا شديدا، تأكدا شديدا، حتى يذم من يواظب على تركه، ويلام من يفرط فيه ولو مرات، لما له من الفضل وما ورد في حقه من يعني الفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. قال يعني الشيخ البسام رحمه الله تعالى يدل على جواز الإتيان بخمس أو ثلاث أو واحد، يعني كل هذا يصلح أن يوتر به الإنسان. من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، يعني لا يقعد إلا في آخرها، يعني إذا صلى الوتر بخمس ركعات يقعد في آخر ركعة، ما فيش قعود في بعد اثنين أو نحو ذلك، صلى بثلاث ركعات يقعد في آخر ركعة وهكذا. ثم قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رواه الترمذي وحسنه والنسائي والحاكم وصححه. هذا الحديث مما يستدل به على عدم وجوب الوتر، على عدم وجوب الوتر. لذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: اختلف أهل العلم في الوتر، فقال بعض أهل العلم إن الوتر واجب، وقال بعض العلماء إنه ليس بواجب، لأن الله تعالى إنما فرض 5 صلوات فقط. ده مما يحتج به على من يقول بوجوب الوتر، لأنه قد جاء في الأدلة الصحيحة الصريحة إن الله فرض عليكم 5 صلوات. نعم. وقال بعض أهل العلم من كان له ورد من الليل فإنه يجب عليه الوتر، ومن لا فلا. يعني بعض العلماء ذهب إلى أنه واجب في حق بعض الناس، وهم من كان لهم ورد يعني محافظ على صلاة الليل، فقالوا هذا في حقه الوتر واجب، وهذا كلام وجيه لكن لا يصل إلى أيضا القول بالوجوب. لكنه يعني الوتر من أعظم الصلوات، أو من أعظم صلوات التطوع. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الوتر سفرا ولا حضرا، مما يدل على يعني عظيم مكانته من بين صلاة التطوع. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. لكن هذا الحديث سنده ضعيف، في إسناده عيسى ابن جارية وهو ضعيف. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. الحديث الصحيح أنه قام الليل 3 ليالي ثم لم يخرج لهم، فلما سألوا قال إني خشيت أن تفرض عليكم، يعني صلاة الليل في رمضان. لكن أما الحديث بالوتر فلا. ومع ذلك فهذا الحديث مما يحتج به من يقول بعدم وجوب صلاة الوتر. قال وعن خارجة ابن حذافة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا وما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه 5 إلا النسائي وصححه الحاكم، وإن كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه ضعفه سندا يعني. وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. هذا الحديث إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم فيه فضل يعني صلاة الوتر، وأن مكانتها عظيمة. وفيه كذلك أنها ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، أنها ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال هذا الحديث فيه بيان متى يكون الوتر وما وصفه. قال الوتر لا يكون إلا من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. ثم قال الشيخ فمن لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا يوتر بين بعد طلوع الفجر، ولكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي ما فاته من صلاة الليل يصليها في النهار. يعني وقت الوتر من بعد العشاء إلى الفجر. طيب مسألة من فاته الوتر، فاته الوتر، من فاته الوتر نسيانا أو لعذر مرض أو نحو ذلك، فاختلف العلماء في قضائه لو أنه أصبح ولم يكن صلى الوتر، اختلفوا في قضائه. أقرب ذلك والله أعلم أنه يجوز له أن يصليه ولو بعد الصبح، ولكن قبل صلاة الصبح، ولكن قبل صلاة الصبح، يعني يصلي قبل أن يصلي الصبح، يصلي الوتر، يصلي الوتر ثم يصلي صلاة الصبح. ومما الذي يدل على ذلك ما سيأتي إن شاء الله تعالى في الأحاديث التالية معنا، وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. فهذا يدل على أنه يقضيه إذا فاته ولو أصبح، لكن بشرط أن يصليه قبل أن يصلي صلاة الصبح. ثم قال الإمام الحافظ رحمه الله، قال: وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه يعني أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. قال: أخرجه أبو داود بسند لين وصححه الحاكم. قال: وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة عند أحمد. يعني الحديث سند لين فيه ضعف، والشاهد أيضا ضعيف عند الإمام أحمد، لكن على كل حال هو في معاني يعني يوافق الأحاديث الصحيحة. الوتر حق، فقد جاء به الحديث الذي تقدم في أول الكلام، الوتر حق. قوله: فمن لم يوتر فليس منا، هذا فيه زجر وتهديد للمفرط في صلاة الوتر. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: من ترك صلاة الوتر فهو رجل سوء، من ترك صلاة الوتر فهو رجل سوء. وبعض العلماء كان يقول يتهم يعني انه ممكن يتهم بعداوة السنة، انت ليه ما بتصليش الوتر؟ ولذلك يعني هذا يدل على عظيم مكانة صلاة الوتر. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قالت رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 إلى آخر ما ذكرت. هذا الحديث مما احتج به من حصر صلاة الليل في 11 ركعة، والراجح في الحقيقة جواز الزيادة. فحكاية الحال ليس فيها الحصر والحكم على حد بعينه. يعني عائشة تحكي حال أنه صلى الله عليه وسلم يعني أقصى ما رأته يصلي 11 ركعة، وفي رواية هتيجي عنها 13 ركعة، ومع ذلك فهذا لا يمنع من الزيادة على ذلك، لا يمنع من الزيادة على ذلك. وقد جاءت الأدلة كذلك العامة تدل على فضل قيام الليل على أي يعني قدر من الصلاة. ولكن هنا الكلام عن مسألة الوتر. قالت: يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. أيضا بعض العلماء تمسك بهذا الحديث في الاستدلال على جواز صلاة النافلة 4 متصلة، وهذا قال به بعض أهل العلم. وإن كان الذين منعوا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وفي بعض الروايات: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وحملوا قولها 4 يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن على أنه كان يصلي 2 ثم 2 متصلات ثم يستريح، يأخذ فترة راحة ثم يقوم فيصلي 2 ثم 2، فكأنهن 4 بهذا الاعتبار يعني مجموعة. قالت رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. أتنام قبل أن توتر يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يؤخر الوتر، وكان أحيانا يقدمه، وكان أحيانا يجعله في وسط الليل ونحو ذلك، كما سيأتي عنها رضي الله عنها في ذلك. فهي تسألهم، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم على أمر آخر، تقول أتنام قبل أن توتر. الشاهد من الحديث أهمية الوتر، فإنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الوتر، أتنام قبل أن توتر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجابها بهذه العبارة على سؤالين، أو أجابها على سؤالها مع زيادة، وهي إن صح ما يسمونها بإجابة الحكيم، بإجابة الحكيم. قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. لا أنا يعني اعلمي أني وإن نامت عيناي لكن لا ينام قلبي، فهذا يعني معناه أنني لا أغفل عن صلاة الوتر. ثم كذلك أنا حتى في أثناء نومي فأنا في عبادة. ولذلك يعني يقول الشيخ الإثيمين رحمة الله عليه، يدل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، فالأشياء المحسوسة ينام عنها، ينام عنها، وأما الأشياء التي تتعلق بالقلب فإنه لا ينام عنها. وطلوع الفجر أمر حسي يدرك بالرؤية، وأما الأمر الذي يتعلق بالقلب والعقل فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينام عنه، الذكر يعني ونحو ذلك. ولذلك قال بعض أهل العلم إن نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض وضوءه. بعض أهل العلم ذكروا ذلك، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم له خاصية أنه إذا نام لا ينتقد وضوء، بخلاف أي إنسان آخر إذا نام ينتقد وضوء، لأن نوم النبي صلى الله عليه وسلم ليس كنومنا، إنما تنام عينه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. قال وفي رواية لهما عنها كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر، فتلك ثلاث عشرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل، كان يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة. بعض العلماء قالوا هي 11 ركعة، والرواية بتاعت 13 ركعة تفسرها هذه الرواية التي فيها ذكر ركعتي الفجر، فإذا جمعت إلى 11 تكون 13 ركعة. قال الشيخ البسام رحمة الله عليه هذه إحدى روايات عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، والأفضل العمل بجميع الروايات الثابتة فهو أفضل وأكمل، وهذه طريقة رجال الفقه والحديث أنهم يعملون بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات والأذكار ليحصل العمل بالسنة كلها، وليحصل الاقتداء الكامل به صلى الله عليه وسلم. قال وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. فهذه الرواية أيضا فيها إثبات 13 ركعة، لكنها قالت يوتر من ذلك بخمس، يبقى الزيادة دي كانت في الإيش؟ في الوتر. لا يجلس في شيء إلا في آخرها، يعني صفة الوتر إذا صلاها خمسا أن يصليها خمسا متصلة لا يجلس إلا في آخر ركعة، لا يجلس إلا في آخر ركعة. قال وعنها رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه. قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر، يعني كان يوتر أول الليل ووسط الليل وثلث الليل فانتهى وتره وانتهى أسف وتره إلى السحر، يعني دي آخر حاجة جاءت عنه صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يدل الحديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوتر من أول الليل أحيانا، كان يوتر من أول الليل أحيانا، ومن وسطه أحيانا، ومن آخره إلى السحر أحيانا، حسب نشاطه صلى الله عليه وسلم، لكن الغالب آخر الليل، غالب الوتر كان يصلي آخر الليل. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يستمر في الوتر إلى طلوع الفجر بل إلى السحر، يعني كان الوتر بتاعه بينتهي عند السحر. وهذا الحديث فيه دليل على جواز صلاة الوتر في أي وقت من أوقات الليل من بعد العشاء إلى الفجر، وأن الأمر يرجع إلى حال الإنسان، حال الإنسان. ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه يصلي الوتر في أول الليل، وكان عمر يصلي الوتر في آخر الليل، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الحالين وأثنى عليهم. فقد يكون الإنسان يخشى من نفسه عدم قيام الليل، فهذا خير له أن يصلي الوتر في أول الليل أفضله. ليه؟ لأنه ممكن يقول ده أنا هصلي الوتر آخر الليل وينام وما يصليش لا وتر ولا يصلي الليل. إذن فإذا كان يخاف من عدم قيام الليل فيصلي الوتر في أول الليل عشان يضمن هو صلى الوتر، وإن أمن من نفسه أن يقوم لصلاة الليل كان الوتر في آخر الليل أفضل. قال وعن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. هذا الحديث فيه فضيلة قيام الليل، لأنه قال لا تكن مثل فلان، يعني أن فلان هذا خسر هذا الفضل، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل، لا تفعل هذا. فهذا يدل على عظيم فضيلة قيام الليل. وفيه كذلك أن الإنسان إذا أتى عبادة من العبادات فليحافظ عليها ولو كانت قليلة، ولو كانت قليلة، يعني ركعتين من الليل كل يوم كل ليلة أفضل من 11 ركعة مع الانقطاع أو كل فترة طويلة، لا ركعتين كل ليلة أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ثم قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. قال رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة. أوتروا يا أهل القرآن، هذا الحديث فيه تأكيد الوتر في حق القائم بالليل، يعني القائم بالليل بالقرآن يتأكد في حقه الوتر أكثر من كل الناس. كيف تكون من أصحاب القرآن ولا تقوم به ولا تصلي الوتر؟ أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. نعم. قال يدل الحديث على استحباب الوتر والإتيان به وعدم التهاون به وندب المسلمين كلهم إلى الإتيان بالوتر، ولكن يتأكد على حملة القرآن وحفاظه، وأن صلاة الوتر محبوبة إلى الله تعالى، فهي أفضل الصلوات بعد الصلوات المكتوبة. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يدل الحديث على أن الإنسان مأمور بأن يجعل آخر صلاته بالليل وترا، مع التنبيه السابق، وهو ما لم يكن صلاتها في أول الليل هي الأصلح في حقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أول الليل الوتر، وصلى في وسطه، وصلى في آخره، وأقر فعل أبي بكر رضي الله عنه وأثنى عليه، وهكذا. قال: وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. لا وتران في ليلة، يعني لا يجوز للمسلم أن يصلي الوتر مرتين في ليلة واحدة، أن يصلي الوتر مرتين في ليلة واحدة. قال الشيخ البسام رحمة الله عليه: يدل الحديث على كراهية الإيثار في الليلة الواحدة مرتين فأكثر، وأن من تبع إمامه فأوتر معه أو أوتر منفردا ثم أراد التهجد فلا ينقض وتره، ويصلي ما شاء إلى طلوع الفجر الثاني، ولا يوتر مرة أخرى. أي نعم. قال: وعن أبي بن كعب، يعني موضوع لا وتران في ليلة ممكن يحصل إزاي؟ ممكن بعض الناس يتصور إنه مثلا لو صلى الوتر في آخر أول الليل فيقوم يريد أن يقوم في آخر الليل أو في نصف الليل بعد ذلك، فيتصور أنه لابد أن يختم صلاته بالوتر فيصلي الوتر تاني. لا وتران في ليلة. أي نعم. وبعضهم قال يصلي واحدة تشفع ليه التي صلاها في أول الليل ثم يصلي الوتر في آخر صلاته، هذا غير صحيح، لأنه بهذا يكون قد أتى بالوتر ثلاث مرات في ليلة واحدة. قال: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي وزاد: ولا يسلم إلا في آخرهن. قال: ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة رضي الله عنها، وفيه: كل سورة في ركعة، وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين. قال أبي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، يعني في الركعة الأولى يقرأ سبح اسم ربك الأعلى، في الركعة الثانية وقل يا أيها الكافرون، في الركعة الثالثة قل هو الله أحد. هذه الرواية، يعني رواية أحمد وأبي داود والنسائي، وزاد: ولا يسلم إلا في آخرهن، يعني ما بيفصلش ركعتين وركعة، صلي الثلاثة متصلة. ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة، وفيه: كل سورة في ركعة، وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين، يعني هيصلي الوتر ثلاث ركعات، يبقى يصلي الأولى سبح اسم ربك الأعلى، الثانية قل يا أيها الكافرون، الثالثة قل هو الله أحد، وإن شاء أن يجمع معها المعوذتين، قل هو الله أحد ويجمع معها المعوذتين. نعم. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، أوتروا قبل أن تصبحوا. رواه مسلم. فهذا الحديث فيه تنبيه على أهمية صلاة الوتر، وأنه ينبغي أن يوتر قبل أن يطلع الفجر. قال لابن حبان: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. هذا محمول على من فرط حتى طلع عليه الصبح، أو محمول على من صلى صلاة الصبح فلا ينبغي له أن فلا يجوز له أن يصلي الوتر بعدها، فلا يجوز له أن يصلي الوتر بعدها. وإلا فالحديث الذي بعده فيه دليل على جواز قضاء الوتر، قضاء الوتر حتى ولو أصبح. قال عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر، يعني إذا ذكر من نسيان يوم يصلي، وإذا أصبح يصلي. فهذا في دليل على جواز قضاء الوتر، لكن يصليه قبل صلاة الصبح، قبل صلاة الصبح. قال عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. قال: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر، اللي خايف أن هو ما يقومش آخر الليل كما سبق وتقدم الكلام، يوتر أول الليل أفضل ليضمن أنه قام. ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل كما كان عمر يفعل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. إن صلاة الوتر في آخر الليل أفضل من أول الليل، لكن إذا خاف الإنسان ألا يقوم فيصليها أول الليل أفضل. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر وقد ذهب وقت كل صلاة، إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. لكن هذا الحديث حديث ضعيف، لكن هذا الحديث حديث ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. هنا انتقل بالكلام عن صلاة الضحى، عن صلاة الضحى. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. فابتداء هذا دليل على مشروعية صلاة الضحى، دليل على مشروعية صلاة الضحى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها أربعا، أنه صلوات الله وسلامه عليه صلاها أربعا. وهذا يدل على جواز أن يصلي الإنسان يعني الضحى أربعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قال الشيخ البسام: يدل الحديث على مشروعية صلاة الضحى، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها أربع ركعات ويزيد ما شاء الله. وصلاة الضحى والترغيب فيها بلغت حد التواتر، وتستحب المداومة عليها لمن لم يقم في ليله. يعني من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة تنوع العبادات فيها، تنوع العبادات. فالذي لا يستطيع ربما أن يقوم الليل لضعف لمرض نحو ذلك، عنده فرصة والحمد لله، وهي أن يصلي صلاة الضحى، أن يصلي صلاة الضحى، وكأنها صلاة الضعفاء، يعوض بها ما فاته من الليل، فيصلي أربعا، يصلي أكثر. قال: وله عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه، إلا أن يجيء من مغيبه. ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الضحى إلا لما كان يكون راجع من سفر، راجع من مكان غاب فيه نحو ذلك، والله أعلم. وظاهره التعارض مع الحديث السابق، كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. وقال وله عنها أيضا قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط سبحة الضحى وإني لأسبحها، وإني لأسبحها. سبحة الضحى يعني سنة الضحى، وإني لأسبحها يعني إني لأصليها. فكأن هذا يعني فيه إشكال، كيف ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصليها وكيف أنها تصليها؟ ولذلك العلماء منهم من قال أن هذا كان من عائشة رضي الله عنها من عظيم فقهها، وهو أنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الأعمال يتركها خشية أن تفرض على الناس. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أمن أمر الفرض هذا، ولذلك صارت هي تصليها. لكن في حياته صلى الله عليه وسلم ما كان يصليها كل يوم، يعني صلاة الضحى. ولذلك السنة لمن كان يقوم الليل أو لمن له ورد يقوم به الليل أو له قيام ليل أن يصلي الضحى غبا، يعني يصلي أيام وأيام، يصلي أيام ويقطع أيام. أما من لا قيام له بالليل من ضعف أو نحو ذلك أو مرض، فخير له الإكثار من صلاة الضحى، الإكثار من صلاة الضحى. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الأوابين هذه صفة طيبة. الأواب هو الرجاع، الأواب هو الرجاع، يعني الرجاع إلى الله سبحانه وتعالى في أموره كلها. قال صلاة الأوابين متى؟ قال حين ترمض الفصال. الفصال جمع فصيل، والفصيل هو الصغير من الدواب. فهو في هذا الوقت حين ترمض الفصال، ترمض من الرمضاء الحر، يعني في هذا الوقت اللي هو قبل الظهر بشوية بتبقى الأرض بدأت تسخن، يقوم الفصيل اللي واقف جنب أمه يفضل يشيل رجله ويحط رجله، ترمض الفصال، يعني الدنيا حر على رجله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الضحى حين ترمض، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. فهذا الحديث فيه دليل على أن أفضل وقت لصلاة الضحى هو ارتفاع الضحى وقوة الشمس. وسميت تلك الصلاة صلاة الأوابين لأنهم آبوا ورحلوا إلى طاعة الله وعبادته حينما اشتغل الناس بتجارتهم وزراعتهم، لأن ده وقت الرزق بتاع الناس، الناس كلها بتطلع تشتغل، الناس بقى بتاعت زمان، مش الناس اللي زي دلوقتي احنا بيقوموا الظهر ونحو ذلك. الناس كانوا زمان الصبح كلهم يقوموا يشتغلوا، فالدول رضي الله عنهم يقوموا يعملوا ايه، يسيبوا الدنيا والبيع والشراء والتجارة ويعودوا يصلوا صلاة الضحى. قال عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. قال رواه الترمذي واستغربه، يعني هو نفسه الترمذي استغربه. ولذلك هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي وصلى الضحى ثماني ركعات، فصلى الضحى ثماني ركعات. قال رواه ابن حبان في صحيحه. هذا الحديث كما قال الشيخ البسام رحمه الله: اعلم أنه لا تعارض بين الأحاديث الواردة في عدد صلاة الضحى، والجمع بينها متيسر، فكل واحد من الصحابة حدث بما رأى وما سمع، ولا منافاة ولا تعارض. يعني إنه الصحابة منهم من حكى أربعا ومنهم من حكى ثمانية ركعات، فكل جائز. خلاصة القول في صلاة الضحى: أنه يجوز للإنسان أن يصلي الضحى من ركعتين إلى ثمان ركعات، إلى ثمان ركعات. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وقت الضحى ثمان ركعات، فبعض العلماء قال هي صلاة الضحى، وبعضهم قال هي صلاة الفتح. هي صلاة الفتح يعني سنة لكل أمير فتح الله له مصرا أو بلدا أن يصلي في هذا الوقت شكرا لله عز وجل، يصلي يعني صلاة الفتح. والله أعلم. نقف على باب صلاة الجماعة والإمامة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.